والآن ندعو ضيف هذا اللقاء المبارك الشيخ الفاضل خطيب أهل السنة في ليبيا الشيخ أبا همام أيوب حمودة حفظه الله تعالى وأتم عليه الصحة والعافية ليتفضل بكلمة موجزة في مستهل هذا اللقاء. ونستأذن مشايخنا الكرام حيث أن الشيخ سينصرف بعد الكلمة مباشرة لظروف تحول دون بقائه، ومع أن الشيخ قد رجع هذا الأسبوع فقط إلا أنه ووالده حفظه الله لم يردا دعوة الإخوة المنسقين لهذا اللقاء ولبيا دعوتهم بالحضور حتى يشنف أسماعنا بكلمة قصيرة ويطمئن محبيه عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين، أما بعد، فحي هلا بهذه الوجوه الطيبة، حي هلا بهذه العقول النيرة. يعلم الله كم اشتقنا إليكم، ويشهد الله أننا نحبكم في الله، فنسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. أقبل عليكم شهر الخيرات، وأهل عليكم موسم النفحات والبركات، فاغتنموا هذه الأوقات في ذكر رب الخليقة والبريات، اهتبلوا هذه الأوقات في طاعة الله سبحانه. يقول الأول: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول الله سبحانه وتعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ويقول الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فينبغي للمؤمن أن يكثر من ذكر الله سبحانه في كل وقت وحين، فكيف بمثل هذه الأوقات الطيبات؟ يقول مهان الحنفي عليه رحمة الله: أما يستحي أحدكم أن تكون دابته التي يركب، أو أن يكون ثوبه الذي يلبس أكثر ذكرا لله منه؟ أو تعجب أيها المؤمن، وما من شيء إلا يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، ولكن لا نفقه تسبيحهم، مصداق قول رب البريات سبحانه. يقول مجاهد بن جبر عليه رحمة الله: لا يكتب الرجل في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضجعا وفي كل وقت وحين. ويقول ميمون عليه رحمة الله: إذا أراد الله بعبد خيرا حبب إليه الذكر. ومن نعمة الله علينا أن تنوعت أحوال الذكر والذاكرين. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: من قال الحمد لله فقد ذكر الله. وكثيرا ما يحمد المؤمن ربه سبحانه وتعالى: من قال بسم الله فقد ذكر الله، وكثيرا ما يتسمى المؤمن أو يسمي المؤمن باسم الله سبحانه وتعالى. ومن قال لا إله إلا الله فقد وحد الله، ومن شكر الله فقد ذكر الله، ومن عظم الله فقد ذكر الله، ومن قال لا حول ولا قوة إلا بالله فقد أسلم واستسلم وكان له بها كنز في الجنة. أكثر من ذكر الله أيها المؤمن، فذكر الله سبحانه وتعالى مكفر للذنوب والخطايا. استمع إلى قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبك، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتاب الله، ما يبغون بذلك إلا وجه الله، إلا ناداهم مناد من السماء أن كونوا مغفورا لكم قد بدل الله سيئاتكم حسنات. وفي حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه: إن لله ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر، إلى أن قال في آخر الحديث يقول الله سبحانه وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. تقول الملائكة: ربنا إن فيهم عبدا خطاء ليس منهم، يقول الله وله: قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول يونس بن عبيد عليه رحمة الله: إنكم تكثرون من الذنوب. لا شك أننا نكثر من الذنوب، نسأل الله أن يعفو عنا. إنكم تكثرون من الذنوب فأكثروا من الاستغفار، فإن الرجل لو وجد في صحيفته يوم القيامة بين كل سطرين استغفارا سره مكان ذلك. يقول عبيد بن عمير: تسبيحة في صحيفة العبد يوم القيامة خير له من أن تسير معه الجبال ذهبا. أما المعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى ما له إلا ضنك العيش، ما له إلا قسوة القلب، ما له إلا ضيق الرزق، ما له إلا انقباض النفس، ما له والعياذ بالله إلا وإلا وإلا حدث حمى البصيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. يقول الله سبحانه وتعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول أبو الجوزاء عليه رحمة الله: والذي نفسي بيدي إن الشيطان ليلزم قلب المؤمن حتى ما يستطيع ذكر الله سبحانه وتعالى. قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يلزم قبل المؤمن حتى لا يستطيع ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول الأوزاعي عليه رحمة الله: ما من ساعة ولا يوم في حياة العبد إلا وهي معروضة عليه يوم القيامة، ساعة وساعة ويوما فيوما، ولا تمر عليه ساعة لا يذكر الله فيها إلا تقطعت نفسه عليها حسرات يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا: ما من قوم يقومون عن مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار أكرمكم الله، وإلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. ما تلذذ العبد بمثل ذكر الله إذا استقام قلبه وطهرت نفسه لا يتلدد بمثل ذكر الله سبحانه. يقول مالك بن دينار عليه رحمة الله: ما تلذذ المتلددون بمثل ذكر الله، فما من شيء أخف مؤنة ولا أعظم أجرا منه. يقول عبد الله بن المبارك: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. ويقول ذو النون المصري عليه رحمة الله: ما طابت الدنيا بمثل ذكر الله، ولا طابت الآخرة بمثل عفو الله، ولا طابت الجنة بمثل رؤية الله سبحانه وتعالى. يقول بعض السلف عليه رحمة الله: إنه ليمر على القلب أوقات أقول فيها: لو كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ويقول بعضهم: مساكين أهل الدنيا، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. أعاننا الله وإياكم، وأصلح الله قلوبنا وقلوبكم، وجعل ألسنتنا رطبة بذكر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأستميحكم عذرا وأستميح المشايخ كذلك أني منصرف في وقت هذا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، نسأل الله أن يجمعنا جميعا في دار كرامته، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.